كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أما من ابتلاه الله عز وجل بالفقر فليتحلل الصبر وأن يملأ قلبه صبرا ولسانه صبرا وبدنه صبرا ويتوكل على الله عز وجل ويحسن الظن بربه وأن يلجأ إلى الله عز وجل دوما في جميع حالاته وأن يعين نفسه على حاله بالعمل والتكسب حتى يسد حاجة يومه وليلته وأن يستعيذ بالله عز وجل من الفضل الموت الذي يكون سببا في غضب الله وسخطه وأن يستعيذ بالله عز وجل من الاحترام على أقداره ومن التفضل على حاله وليعلم أن الله عز وجل أرحم بنا من أنفسنا وألطف بنا من أنفسنا ولو عدد نعم الله عز وجل عليه لوجدها أعظم مما سلبها منه. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل من المنجيات من المهالك والمنجيات من عذاب الله تعالى القصد في الغنى والفقر. فالقصد في الغنى أن تجعل ما حلاك الله عز وجل في مواطنه وأن تصرفه في أوجهه التي أوجبها الله عز وجل وأباحها وأن تحذر من السرف والتبذير وأن تحذر من الشح والبخل. والقصد في الفقر أن تصبر على ما أصابك من فقر ولا تجزع وأن تجد وتجتهد في العمل ولا تسأل الناس أموالهم. ولا تسأل الناس أموالهم إلا عند الضرورة. في صحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لن يحتضن أحدكم لأن يحمل أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا ويبارك لنا فيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله، إن المرء في هذه الحياة الدنيا يتقلب بين شكر وصبر، فإذا أنعم عليه بنعمة شكرها وإذا ابتلي بمصيبة صبر واسترجع وأمره كله خير، كما في الحديث: عجلا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. رواه مسلم. وذلك أن هذه الحياة الدنيا دار ابتلاء، يبتلى بالخير ليشكر ويبتلى بالشر ليصبر، ثم المرجع والمصير الى الله تعالى في دار الجزاء. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذره شرا يراه. نسال الله تعالى طمانينه القلوب وانبساط النفوس وانشراح الصدور ومغفره الذنوب. ثم لتعلموا عباد الله إن من آيات الله عز وجل المشاهدة التي حصلت قبل أيام في شرق آسيا الإعصار العظيم الذي دمر البيوت والطرقات وقتل النفوس من ذكور وإناث وأصاب كثيرين. إنه لعبرة عظيمة أن يتأمل المؤمن في آيات الله المشاهدة أن يرجع المرء إلى الله وأنه لا منجا ولا منجا من الله إلا إليه وأن يدعو لإخوانه المصابين بالشفاء العاجل ولمن توفاه الله عز وجل بالرحمة والمغفرة والشهادة. والله المستعان. اللهم احفظ إخواننا في كل مكان من حفظه وابدأهم برعايته. اللهم اهدنا ويسر هدانا. اللهم اهدنا ويسر هدانا. اللهم اهدنا ويسر هدانا. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجعلنا في الدنيا وعذاب الاخره. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك قريب مجيب الدعوات. اللهم اعز الاسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر مستضعفين من المسلمين. اللهم كن لاخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم واعنهم ولا تعن عليهم وانصر لهم ولا تنصر عليهم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم عليك بمن قضى عليهم. اللهم عليك بهم وبأعوانهم. اللهم انزل عليهم رجزك وعذابك يا اهل الحق. اللهم انا نسالك بانك انت الله الذي لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم انا نسالك بانك انت الله الغني الحميد الواسع الوهاب الغني الحميد ان تنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من المعرضين. اللهم اغثنا. اللهم اغثنا. اللهم اغثنا. اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اصل عبادك. اللهم اصل عبادك وعبادك وبهائمك. اللهم انزل علينا رحمه من السماء. اللهم انزل علينا ماء من السماء فارحم به العباد والبلاد يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انا نسالك يا مريد ان تغيثنا. اللهم افرحنا بغيث يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الفضل والانعام. وصل اللهم وسلم وبارك وانعم واكرم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.